أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في تحديد ماهية الظلم، الظلم هو سلب ذي الحق حقه، وبيان ذلك بذكر أمرين. الأمر الأول أن الظلم من المعقولات الثانوية لا من المعقولات الأولية، فإن علماء الفلسفة يقسمون المعقول إلى معقول أولي ومعقول ثانوي. فالمعقول الأولي هو الذي يتعقله الإنسان ابتداء، بينما المعقول الثانوي هو الذي يتعقله الإنسان بعد تعقله لمفهوم آخر. مثلا أضرب لك أمثلة، إذا أردنا أن نتعقل فعلا خارجيا، كما لو قام إنسان يصلي فتصورنا الصلاة، أو تصورنا المشي، أو تصورنا القيام، هذه تسمى معقولات أولية. بمجرد أن يشعر الإنسان بالخارج فيشعر أن هناك مشيا أو قياما أو قعودا، يتعقل هذه الأمور، فتعقل هذه الأمور وتصورها لا يتوقف على شيء. بمجرد أن يتصل الإحساس بما في الخارج يدرك الإنسان أن هناك قيام، هناك قعود، هناك مشي، هناك صلاة، هناك أمور أخرى، فهذه الأمور يتصورها الإنسان بمجرد اتصال إحساسه بالخارج، تسمى معقولات أولية. لكن هناك بعض الأشياء تحتاج أن تتعقل أولا مفهوما ثم تتعقلها. مثلا هل الإنسان كلي أم جزئي؟ يعني هل الإنسان مفهوم عام أو الإنسان مفهوم خاص؟ هناك فرق بين المفهوم العام مفهوم الخاص. مثلا محمد هذا مفهوم خاص يسمى جزئي، لا ينطبق إلا على ذات واحدة، بينما مفهوم الإنسان ينطبق على أفراد كثيرين، مفهوم العالم، مفهوم الشاعر ينطبق على أفراد كثيرين. فمفهوم الإنسان كلي ومفهوم محمد جزئي، لأنه لا ينطبق إلا على ذات واحدة معينة. أنت حتى تتصور أن الإنسان كلي لابد أن تتصور الإنسان أولا لابد أن تتصور مفهوم الإنسان. إذا تصورت مفهوم الإنسان بعدين رايح تتصور أنه كلي أو جزئي، بعدين رايح تتصور أن هذا المفهوم ينطبق على أفراد كثيرين أو ينطبق على ذات معينة. فالكلية من المعقولات الثانوية، يعني التي لا يمكن تصورها إلا بعد تصور موضوعها ألا وهو الإنسان. فيتصور الذهن مفهوم الإنسان أولا، ثم يتصور أن هذا المفهوم كلي ينطبق على أفراد كثيرين، هذا يسمى معقول ثانوي. الظلم يختلف عن الصدق والكذب، الظلم معقول ثانوي، الصدق معقول أولي. كيف؟ يعني أنا الآن إذا أخبرني شخص بخبر فإن كان خبره مطابقا للواقع هذا يسمى صدق، إذا خبره مخالف للواقع هذا كذب. أنا بمجرد أن أتصور خبر فلان أتصور أن هذا الخبر صدق، ما يحتاج إلى مفهوم آخر أتصوره ثم أتصور الصدق. الصدق معقول أولي. بينما الظلم، الظلم ماذا يقولون في تعريفه؟ الظلم سلب ذي الحق حقه، لازم أتصور أن إلى حق حتى أتصور أن سلب حقه ظلم. ما أقدر أقول هذا ظلم إلا إذا تعقلت أن في حق، لأن الظلم سلب ذي الحق حقه. فإذا تصور الظلم يحتاج إلى تصور سابق عليه، يحتاج إلى تصور قبله. أن أتصور أن هناك حق ثم أتصور أن سلب ذلك الحق عن صاحبه يكون شنو؟ ظلمان، وأن هذا الظلم قبيح. فالظلم من المعقولات الثانوية، يعني التي يتوقف تصورها على تصور مفهوم قبلها. مثلا نجي إلى حق الحياة، هل أن للإنسان حق الحياة أم لا؟ أولا أتصور هذا التصور، هل أن الإنسان له حق الحياة أم لا؟ إذا تصورت أن للإنسان حق الحياة بعد ذلك أتصور أن سلب هذا الحق من الإنسان يكون ظلمان. فالظلم من المعقولات الثانوية لا من المعقولات الأولية. هذا هو المحور الأول في تعريف ماهية الظلم وحقيقة الظلم. نجي إلى المحور الثاني. قلنا بأن الظلم سلب ذي الحق حقه، فلا بد أن يحكم العقل أن هناك حق، ثم يحكم بأن سلب هذا الحق قبيح. من أين يحكم العقل أن هناك حق؟ ليش؟ على أي أساس نقول فلان إلى حق الحياة؟ على أي أساس نقول فلان إلى حق الكرامة؟ على أي أساس نقول فلان؟ على أي أساس الحقوق؟ ما هو منشأ حكم العقل بالحقوق؟ لماذا يقال الشعب له حق الحرية الدينية، الشعب له حق المواطنة، الشعب له حق الكرامة؟ من أين العقل يحكم بهذه الحقوق؟ ما هو منشأ حكم العقل بالحق؟ مناشئ الحقوق ثلاثة: العلة الفاعلية والعلة الغائية واقتضاء المصلحة العامة. نجي إلى كل منشأ من هذه المناشئ. المنشأ الأول العلة الفاعلية. طبعا أنتم تعرفون أن علماء المنطق يقسمون العلة إلى أقسام أربعة: فاعلية، غائية، صورية، مادية. مثلا إذا أراد الإنسان أن يصنع كرسيا يقولون هذا الكرسي حتى يوجد يحتاج إلى علل أربع: علة فاعلية وهو النجار الذي يقوم بصنعه، علة غائية وهو الهدف من صنعه، الهدف من صنعه الجلوس عليه، علة مادية وهو أن يهيئ المادة الخشبية التي منها يصنع هذا الكرسي، علة صورية وهي الشكل والهيئة التي على أساسها يصنع الكرسي. فالكرسي حتى يوجد يحتاج إلى العلل الأربع: الفاعلية والغائية والمادية والصورية. زين، العلة الفاعلية تكون منشأ من مناشئ الحق. شلون؟ مثلا الحيازة، إذا حاز الإنسان شيء هذا بذل جهد، علة فاعلية يعني بذل جهد، نتيجة بذله لجهد يكون له حق في ذلك الجهد. إذا دخل الإنسان البحر وحاز سمكا يكون له حق في ذلك السمك. من أين نشأ هذا الحق؟ من خلال بذل الجهد، جهده لا يذهب هدرا، جهده لا يذهب ضائعا. بما أنه حاز السمك أي بذل جهدا في السيطرة عليه والاستيلاء عليه، فهذا الجهد منشأ للحق. يعني لو أنه لأي إنسان يقدر يجي ياخذ السمك منه، هذا يعتبر شنو؟ إهدارا لجهده الذي بذله. إذن العلة الفاعلية بمعنى القيام بجهد من الجهود يكون شنو؟ منشأ لحق. ولذلك ورد عن النبي محمد صلى على محمد من أحيا أرضا مواتا فهي له. أرض موات يأتي ويحييها بزراعة أو ببناء أو بأي فعل آخر، يثبت له حق فيها نتيجة لجهده الذي بذله في هذه الأرض. فالعلة الفاعلية منشأ لحق. المنشأ الثاني العلة الغائية. هناك أشياء خلقت لهدف، لو لم يكن لذلك الهدف حق فيها لكان إيجادها لغوا وعبثا. فلأضرب أمثلة. مثلا الله تبارك وتعالى يخلق حليبا في ثدي الأم، لماذا؟ الهدف من خلق هذا الحليب في ثدي الأم هو اغتذاء الطفل به. بما أن العلة الغائية، هنا صارت العلة الغائية منشأ للحق، بما أن العلة الغائية يعني الهدف من خلق هذا الحليب في هذا الموضع من الجسم اغتذاء الطفل به، إذن للطفل حق في هذا الحليب. فهنا صار منشأ الحق علة غائية، ولو لم يكن للطفل حق في هذا الحليب لكان خلقه لغوا واللغو قبيح. فالعقل يحكم بأن مقتضى العلة الغائية هنا ثبوت حق للطفل في ثدي أمه. الآن أي أرض فيها معادن كنوز، هذه الأرض التي فيها أنهار من البترول، فيها طاقات من الغاز، فيها معادن وكنوز، لماذا خلقت؟ هذه المعادن التي تحت الأرض من نفط، من غاز، من كنوز، ما هو الهدف من خلقها وإيجادها؟ الهدف من خلقها وإيجادها أن يستفيد الشعب منها، أن يستفيد الخلق منها. إذن بما أن العلة الغائية من خلق هذه الكنوز وإيجادها تحت الأرض استفادة الشعب والمواطنين منها، إذن للمواطن حق فيها، هذا يسموه علة غائية. ولذلك قال تبارك وتعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني ما تحت الأرض هو لكم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمنشأ ثبوت الحق هنا هو العلة الغائية. ولذلك الثروة التي تحت الأرض أو فوق الأرض، الثروة التي تحت الأرض من نفط، من غاز، والثروة التي فوق الأرض من طاقات في هذا الفضاء أو من ثروة طبيعية تعيش على الأرض وتغتذي بالأرض، هذه الثروة كلها ملك للجميع، لجميع الشعب، لجميع المواطنين، لجميع من يعيش على الأرض، بحيث إذا طغت فئة على هذه الثروات واستبدت فئة معينة بهذه الثروات فهذا يعني اختلالا في توزيع الثروة. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ما جاع فقير إلا بما متع به غني، يعني هذا الذي بيد الغني هو حق لذلك الفقير. هذا نتيجة الاختلال في توزيع الثروة، أنطغت فئة على ثروات الأرض، أنطغت فئة على بركات الأرض وكنوز الأرض. ما جاع فقير إلا بما متع به غني، ولذلك يكون لهذا الفقير حق في هذه الثروات التي بيد الغني، له حق فيها. لما؟ لأن عدم توزيع الثروة توزيعا عادلا هو الذي أوصل أمواله إلى هذا الغني. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. المنشأ الثالث هو اقتضاء النظام وضع الحق. احيانا يكون منشأ الحق هو اقتضاء النظام. احنا عندنا نظام، ايش معنى النظام؟ يعني نظام الحياة، الحياة نظام على الارض. نظام الحياة على الارض حتى يبقى مستقرا فاعلا مثمرا لابد من وضع حدود. ما لم يكن هناك حدود لا يمكن أن يستقر نظام الحياة على الأرض. وهذه الحدود على قسمين: حدود سلبية، حدود إيجابية. الحدود السلبية مثلا: هل للإنسان أن يقتل نفسه يهدر حياته؟ يقول لك أنا كافي علي الحياة بعد، إيش أطولها؟ قال يلا أهدر حياتي، أنتحر مثلا، هل للإنسان ذلك؟ لا، ليس له. حتى لو كانت نفسه، حتى لو كان جسمه، ليس له أن يهدر حياته. ليش نقول ليس له؟ هذا حد سلبي. العقل والعقلاء والمجتمع العقلائي وضع هذا الحد السلبي: ليس للإنسان أن يهدر حياته، ليس للإنسان أن يهدر جسده، يقطع شيء من جسده، مو من حقه. ليس للإنسان أن يهدر طاقته، مو من حقه. ليش؟ لماذا ليس له؟ لماذا وضعنا هذا الحد السلبي؟ لأن نظام الحياة لا يستقر إلا بوضع هذا الحد. فلذلك ليس للإنسان أن يهدر حياته، بل ليس للإنسان أن يهدر كرامته. لو واحد قال أنا متخلي عن الكرامة ما أريدها، اللي يريد يعتدي على كرامتي على كيفه، اللي يريد يغتابني على كيفه، اللي يريد ينتقص مني على كيفه، اللي يريد يحتقرني، لا مو من حقك أصلا. كرامتك ليست حقا من حقوقك كي تتنازل عنها أو تهدرها. هنا حد سلبي لا بد من وضعه من أجل استقرار نظام الحياة. وهناك حدود إيجابية. الحق هو السلطنة، سلطنة توضع، هذه السلطنة الاعتبارية التي تسمى بالحق وضعها المجتمع العقلائي من أجل استقرار نظام الحياة. من كان له مال حصل عليه بإرث بحيازة بشراء فله سلطنة عليه، هذا حد إيجابي من الحدود التي يتوقف عليها استقرار النظام. ولذلك ورد عن النبي محمد الناس مسلطون على أموالهم، الإنسان له سلطنة على ماله، ليس لأحد أن يتصرف في أمواله إلا بإذنه. وهذه السلطنة حد اعتباري نسميه بالحق وضعه المجتمع العقلائي من أجل استقرار نظام الحياة على الأرض. إذن مناشئ الحق ثلاثة، إما علة فاعلية، إما علة غائية، إما اقتضاء نظام الحياة لوضع ذلك الحق، سواء كان حدا سلبيا أو كان حدا إيجابيا. نأتي إلى المحور الثالث. المحور الثالث من حديثنا أنه ما هي أنواع الظلم؟ احنا عرفنا الظلم، قلنا الظلم سلب ذي الحق حقه. الظلم له أنواع، ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الظلم ثلاثة: ظلم لا يطلب وهو ظلم الإنسان لجسمه، ظلم لا يغفر وهو الشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وظلم لا يترك وهو ظلم الإنسان لغيره. ظلم الإنسان لنفسه لا يطلب، يعني إذا كان ظلما عرفيا كأن يقصر في نظافة جسمه أو يقصر في رياضة جسمه، هذا الظلم العرفي لا يطلب يوم القيامة. أما ظلم النفس بمعنى تعريضها للهلاك أو تعريضها للخطر فهذا ظلم يطلب ويعاقب عليه الإنسان ويحاسب عليه. وأعظم أنواع الظلم القرآن يذكر: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. الافتراء على الله، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، الافتراء على الله أو تكذيب آياته أنبيائه رسله أوصيائه أشد أنواع الظلم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح المجرمون. نأتي إلى المحور الأخير من حديثنا، ألا وهو التعامل مع الظلمة. التعامل مع الظلمة له صور تعرضت لها النصوص والأحاديث الشريفة، فلا بد من عرض تلك الصور. الصورة الأولى الركون للظالم. القرآن الكريم يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ما هو المقصود بالركون؟ علماء اللغة يقولون الركون إلى الشيء بمعنى الاعتماد والميل، إذا اعتمدت عليه عن ميل إليه فهذا ركون، ومنه يؤخذ الركن. ليش يسمى ركن؟ الركن هو الذي يعتمد عليه. والقرآن الكريم يقول: قال يا قوم لو أن بي قوة أو آوي إلى ركن شديد. الركن ما يركن إليه، وما يركن إليه يعني ما يعتمد عليه مع الميل القلبي إليه. وحينئذ لا تركنوا إلى الذين ظلموا، الركون المنهي عنه الاعتماد على الظالم في أمر من الأمور مع الميل النفسي إليه، هذا يسمى ركون. الركون منهي عنه. الركون إلى الظالم على ثلاثة أقسام: ركون نفسي، وركون بدني، أو نقول ركون ديني، وركون دنيوي. ثلاثة أقسام. القسم الأول الركون النفسي، بمعنى أن يشعر الإنسان في قلبه حب الظالم. الإنسان الذي يعود قلبه على حب الظلمة، على مودتهم، تحسيس القلب وتلقين القلب مودة الظلمة، هذا ركون نفسي، وهو من الركون المنهي عنه. لاحظوا ما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام يخاطب صفوان الجمال. صفوان أحد أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام: يا صفوان، كل شيء منك جميل، ما خلا شيئا واحدا. قال: ما هو؟ قال: إكراؤك جمالك لهذا الرجل، يعني هارون الرشيد. صفوان الجمال هو لقب الجمال لأن مهنته كان يكري الجمال، لو الخب ماكو سيارات، فهذا عند جمال كثيرة. هارون الرشيد طبعا جعل نفسه أمير المؤمنين، وكل سنة لازم يروح الحج، بعد شاف أمير المؤمنين ولا يروح الحج. فإذا أراد أن يذهب إلى الحج يحتاج إلى جمال كثيرة، لأن قافلة الخليفة، فيستأجر الجمال من صفوان وغيره. كل شيء منك جميل، ما خلا شيئا واحدا. قال: ما هو؟ قال: إكراؤك جمالك لهذا الرجل. قال: إنني ما أكريته أشرا ولا بطرا، وإنما أكريته لهذا الطريق، طريق الحج، يعني طريق طاعة بعد، ما أكريته لعمل معصية، أكريته في عمل طاعة لهذا الطريق. ولا أباشر العمل بنفسي، وإنما يقوم به الغلمة، غلماني وصبيتي والعمال، أنا قاعد في المكتب مرتاح، العمال هم اللي يقوموا بالعمل. ولا أباشره بنفسي. قال: يا صفوان، أيقع كراؤك عليهم؟ من وين تأخذ الأجر أنت؟ بلاش يعني؟ قال بلى، أخذ منهم الأجرة. قال أتحب بقاءهم إلى أن يخرج كراؤك؟ لو لا، ما تحب يبقوا إلى أن ينتهي الحج وتجي بعدين الغلة؟ قال بلى. قال من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم أكبه الله على وجهه النار. هذا الركون النفسي، هذا مثال للركون النفسي. القسم الثاني الركون الديني والعياذ بالله، أن يقوم عالم الدين بطمس بعض الحقائق الدينية أو بتغيير بعض الحقائق الدينية أو بإخفاء بعض الحقائق الدينية في سبيل أن يرضى الظالم. تغيير الحقائق، تغيير المفاهيم الدينية، طمسها إرضاء للظالم، هذا من أشد أنواع الركون، هذا الركون الديني. والركون الثالث، القسم الثالث، الركون الدنيوي، الركون الدنيوي وهو المعونة، بمعنى أن أقوم بعمل يعين الظالم على ظلمه. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي محمد إياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين، يعني معونتهم في ظلمهم. وورد عن الإمام الصادق في تفسير الآية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ورد في تفسيرها ركون مودة ونصيحة وطاعة. عندما يكون هناك مودة ونصيحة وطاعة فهذا هو مصداق الركون. المنصور العباسي كان يجي إلى المدينة كل سنة مقدمة لحج بيت الله الحرام، وإذا وصل الخليفة إلى المدينة يخرج وجهاء المدينة وكبارهم، ما يصير بعد الخليفة يجي ما يستقبلوا، ما يصير، يخرج كبار المدينة ووجهاؤها لاستقباله والسلام عليه، لكن الإمام الصادق ما يروح، ما يروح في المستقبلين ولا في المهنئين. فكتب المنصور العباسي إلى الإمام الصادق عليه السلام لما لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ وش ميزتك أنت على الناس يعني؟ لما لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ فكتب إليه، وهذا منصور كان أعرج، هو أي المنصور العباسي كان أعرج، ولهذا في مؤتمر الأبواء يسموه، يعني قبل انتصار العباسيين لما قام العباسيون على بني أمية عقدوا مؤتمر في منطقة الأبواء بين مكة والمدينة، هذه المنطقة التي فيها قبر آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وآله، في هالمنطقة عقدوا العباسيين مؤتمر قبل انتصارهم، ودعوا بني هاشم لأنهم أبناء عمهم حتى يساعدوهم، فدعوا الإمام الصادق عليه السلام. ذاك الوقت المنصور بعده طرقي، يعني بعده ما صار خليفة لأنه الشكل، دعوا الإمام الصادق عليه السلام وبني هاشم، منهم عبد الله المحض يعني عبد الله بن الحسن ابن الحسن المثنى وأولاد محمد وإبراهيم. ذول محمد وإبراهيم أبناء عبد الله، نصر العباسيين في الإطاحة ببني أمية، لكن العباسيين لما وصلوا إلى السلطة أول ما تخلصوا من أبناء عمهم، بمجرد أن وصلوا إلى السلطة أول عمل قاموا به تصفية من أعانهم، وهما أبناء عمهم محمد وإبراهيم أبناء عبد الله بن الحسن. المهم في هذا المؤتمر، مؤتمر الأبواء، صار الحديث باكر إذا صارت لنا الخلافة منه ياخذها وكيف تقسيم الوزارات وتقسيم كيف يصير، وصار تبادل الحديث. الإمام الصادق كان ساكت صامت، عارف القضية شنو بتصير. المهم اتفقوا اتفاق ثوري على أن يبايعوا محمد ذا النفس الزكية الذي هو محمد ابن عبد الله بن الحسن، أن يبايع هو بالخلافة، فقاموا وبايعوا محمد. الإمام الصادق ما قام. قال عبد الله بن الحسن للإمام الصادق: ما حملك على أن لا تبايع ابني محمد؟ ايش ما تقوم تبايعه؟ ما حملك على أن لا تبايع ابني إلا الحسد؟ أنت تحسده ولهذا ما تريد تبايعه. قال: يا عبد الله، إن الأمر ليس لك وليس لابنك. هذا ابنك ما بيحصل شيء، افهم. قال: لا. قال: ليس لك وليس لابنك، إنه لصاحب الرداء الأصفر، يعني المنصور، هذا اللي بياخذها. هذا المنصور سمع الكلمة، طبعا هو يعرف أن هؤلاء لا يخبرون باطلا، قام من مكانه. قال: ماذا قلت؟ سمعني، ماذا قلت؟ فجره، هو أعرج، جر الرداء، عبد الله طاح، طاح على الأرض. هذه الطيحة فوتت الحديث، وإلا هو سمع الحديث من الصادق عليه السلام: إنها لصاحب الرداء الأصفر. المنصور العباسي لما أقبل على المدينة كتب إلى الإمام الصادق عليه السلام: لما لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ كتب إليه الإمام الصادق عليه السلام: ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه، وليس لك من الآخرة ما نرجوه منك. لا، إحنا عدنا دنيا وعقارات ونخاف تأخذها من عدنا، ولا أنت عندك آخرة حتى نجي نزورك ونقول لك التماس دعاء. فكتب الصادق عليه السلام مرة أخرى إليه: تصحبنا لتنصحنا؟ نبغى النصيحة منك. كتب إليه الإمام الصادق عليه السلام: إن من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. سد الباب. فالركون الدنيوي بمعنى القيام بأي عمل يوجب امتداد الظلم وترسيخ الظلم وسيطرة الظالم، هذا هو الركون. وهذا الذي قال عنه الإمام الكاظم عليه السلام: لئن أسقط من أعلى حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أطأ لهم بساطا أو أتولى لهم عملا. الصورة الثانية غير الركون بأقسامه الثلاثة التي تحدثنا عنها، الصورة الثانية التعامل مع الظالم بمعاملات مادية، بيع، شراء، بيع شيء، اشتري من عنده شيء، هذا لا إشكال فيه شرعا. ما لم يكن معونة له على ظلمه ليس فيه إشكال شرعي، التعامل معه بأمور المعاملات المادية كالتعامل مع أي إنسان آخر، ما لم يكن فيه إعانة على ظلمه فليس فيه إشكال شرعي. الصورة الثالثة أن يكون التعامل مع الظلمة لأجل قضاء حوائج المؤمنين. هنا وردت عدة أحاديث تمدح ذلك. مثلا ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام يخاطب علي بن يقطين، علي بن يقطين كان وزير في خلافة هارون الرشيد، كتب إليه أو عفوا قال له: يا علي بن يقطين اضمن لي واحدة بس، اضمن لك ثلاث، اضمن لي أن لا تلقى أحدا من موالينا في دار الخلافة إلا وقد قضيت حاجته، وأنا اضمن لك ثلاثا: أن لا يمسك الحديد أبدا، وأن لا يظلك سقف سجن أبدا، وأن لا يمسك الفقر أبدا. شو تريد بعد؟ يعني أنا رايح أضمن لك السلامة في الدنيا، لا تصير فقير، لا تصير ملاحق، لا تصير سجين، بضمن لك هذه الأمور، تعيش في الدنيا سالما مطمئنا وفي عيش رغيد، استضمن لي واحدة. فضمن للإمام الكاظم عليه السلام، فقال في حقه الإمام الكاظم عليه السلام: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. وقال الإمام الكاظم عليه السلام: إن لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه. فأي عمل يكون الهدف منه قضاء حوائج المؤمنين وتفريج كرب المؤمنين فإنه يدخل ضمن هذه الأحاديث الشريفة الواردة عن الإمام الكاظم عليه السلام. وعندما نتحدث عن مضمون الآية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا يختص الذين ظلموا بالحكام الجائرين، بل يشمل حتى الظلمة من الشيعة، الشيعة بعد فيهم ظلمة، هناك أناس من الشيعة مستبدون بالثروات، يأكلون الأوقاف، يظلمون الأيتام، يعتدون على الضعفاء، هذا يدخل تحت الظلمة، مثل الظلمة. أول عياذ بالله، إذا حصل على وظيفة صار رئيس قسم، أول ما يؤذي الشيعة، ناس هالشكل. بعض الأشخاص نفسية قذرة، إذا حصل على منصب صب أذاه على الشيعة وهو منهم، يؤذيهم، يؤخرهم، يحاصرهم، يضيق عليهم، هذا أيضا من الظلمة. فعنوان الظلمة يشمل جميع هذه المصاديق: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا من الظلم والظالمين.